ها فهذا فلأجل ذلك كان فتنة للناس، بعض الناس ارتد عن الإسلام قال نحن نروح شهر ونعود شهرا، انت تروح في ليلة وترجع ارتد، فلذلك هذا الفتنة هذه هي الفتنة وما جعل فلأجل ذلك بعض الناس ارتدوا عن الإسلام. ورجل قابل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال له إن صاحبك يقول إنه البارح ذهب إلى بيت المقدس وعاد إلى مكة، قال نعم إذا قال صادق أنا صدقت بما هو أعظم من ذلك. ولأجل ذلك القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سمع لنريه من آيات، فرأى الجنة ورأى النار ورأى آكلة الربا ورأى الزناة ورأى أشياء كثيرة. نعم فلأجل ذلك فهذا معناه يقول الرؤية في استعمالها في المنام، والرؤية يكثر استعمالها في المنام، يعني الرؤية في الرؤية البصرية والرؤية أكثر استعمالها، ويجوز استعمال كل واحد منها في المعنيين. قوله إلا فتنة إلا بلاء للناس، وهو أن بعض من الناس ارتد عن الإسلام لما سمع أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذهب في ليلة من بيت من مكة إلى بيت المقدس ثم أعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلة. فلأجل ذلك إيش الدليل؟ قال حدثنا علي بن عبد الله نعم حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين ما هي رؤيا منامية. لأن في رؤيا منامية مثلا إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات، هذه رؤيا منامية. نعم وكذلك إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، معنى إيه؟ رؤيا منامية. والرسول والصحابة كانوا يروا رؤيا ويجي يحدثون يخبر الرسول فالرسول يأولها لهم، ولذلك هنا الرؤيا رؤيا عين. الرسول رأى الجنة ورأى النار ورأى ما يعذب به بعض المشركين ونعيم بعض المؤمنين، حتى رأى قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك. فلذلك هذه أشياء يجب الإيمان بها. قال رؤيا عين ما هي رؤيا منام، مع أن رؤيا الرسول المنامية حق، إذا رأى شيء في المنام مثل إبراهيم عليه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصالح، هي رؤى منامية ولكن طبقها إبراهيم، أراد يطبقه بالفعل، أراد أخذ السكين وأراد يذبح ولده ثم بعد ذلك فداه الله بذبح عظيم. فهذا معناه أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، يعني ليلة ما أسري به من مكة إلى بيت المقدس. والشجرة الملعونة شجرة الزقوم، شجرة الملعونة كمان يعني أريها في إيه؟ نعم في ليلة الإسراء، لأنه رأى النار فرأى هناك شجرة، فلأجل ذلك لما قاله والشجرة الملعونة في القرآن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ساروا بعض المشركين يسخر بهذا مثل أبو جهل، قال أبو الجهل قال تعالى محمد هذا يقول أن النار وقودها الناس والحجارة ويقول في النار في شجرة، هذا مو صحيح يعني. الشجرة ما تطلع في يعني الشجرة ما تصير في في النار ما تطلع في النار، فيقول شجرة الزقوم يعني صار يسخر بهذا. وقال لهم مرة قال لهم تعرف ايش الزقوم؟ يعني نجيب تمر وزبدة اخلط دا مع دا ناكل هذا هو الزقوم. كل هذا ايه سخرية واستهزاء، ولأجل ذلك مات مشركا كافرا. فهذا معناه والشجرة الملعونة في القرآن، ايش هي الشجرة الملعونة؟ رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة ما أسري به، ولأنه رأى الجنة ورأى النار ورأى الشجرة الملعونة. ايش هي؟ قال الزقوم، مثل ما قال في سورة أخرى في سورة الدخان إن شجرة الزقوم لطعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. فهم صاروا يسخروا من هذا، ولأجل ذلك الله رد عليهم. ونقرأ يعني شيء من إيه من هذه الآن قال في هذا الحديث وليست رؤيا منام أريها بضم الهمزة يعني مبني المجهول، والشجرة الملعونة بالنصب عطفا على الرؤيا، رأى يعني رؤيا عين ورأى الشجرة الملعونة في القرآن بالنصب عطفا على الرؤيا تقدير وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس. وكانت فتنتهم في الرؤيا أن جماعة ارتدوا وقالوا كيف يسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وقيل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمية ينزون على منبره ينزون على نزو القردة، فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. أنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشيرة الملعون. وأن أبا جهل عليه لعنة الله قال لما نزلت هذه الآية، الآية ليس من كذب ابن أبي كبشة، لأنه كان يكلم الرسول ابن أبي كبشة، ما يقول محمد ولا يقول رسول الله، لأنهم كفار. نعم، يعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تثبت فيها شجرة وأنتم تعلمون أن النار تحرق الشجرة. وروى ابن مردوية عن عبد الله بن أبي عن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمروان: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ولأبيك ولجدك أنكم الشجرة الملعونة في القرآن. وشجرة الزقوم على وزن فعول من الزقم، وهو اللقم الشديد والشرب المفرط. قال أبو موسى المدني: هي شجرة غير معروفة قبيحة الرؤوس. وقال ثعلب: الزقوم كل طعام يقتل، والزقمة الطاعون. وفي غرر التبيان: هي شجرة الكشود تلتوي على الشجرة فتجحفه. وقيل هي الشيطان، وقيل قيل أبو جهل. وروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه لما ذكر الله عز وجل الزقوم في القرآن قال أبو جهل: هل تدرون ما الزقوم؟ هو التمر والزبد. أما والله إن أمكن الله منها لنتزقمن تزقما. فنزلت الشيبة الملعونة في القرآن. وقال: إن الزقوم بلسان البربر الزبد. فقال أبو جهل: يا جارية ائتنا تمرا وزبدا. وقال لقريش: تزقموا من هذا الزقوم. وهذا كله على وجه السخرية والاستهزاء. والذي يسخر بالدين ولا يسخر بالإسلام، ولأجل ذلك نعم لم يهده الله ومات كافرا مشركا، وقتل في إيه؟ في بدر وهو مشرك. ثم باب قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان، يعني أخذ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان، هذه الآية فيها إثبات يعني الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآية بكاملة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى دلوك الشمس، يعني وصول الشمس وسط السماء وميلها إلى جهة الغرب. فهذا يدخل فيه إيه؟ وقت الظهر ووقت العصر. وقت الظهر إذا زالت إلى وسط السماء وزالت قريب هذا حان وقت الظهر، ثم إذا صار ضد كل شيء مثله حان وقت العصر، ثم يستمر إلى قبل الغروب أو الإسراف، ثم إلى غسق الليل. غسق الليل يدخل فيها إيه؟ المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وليس سمي القرآن لأن يعني يقرأ الإمام فيها قراءة كثيرة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ من 60 آية إلى 100 آية في صلاة الفجر، من 60 آية إلى، وكان الرجل يقوم من الصحابة يعني يذهب إلى البقيع، نعم يعني يقضي حاجته من بول أو غوط ويتوضأ ويدرك الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الركعة الأولى. وكان عمر بن الخطاب مرات يقرأ بسورة هود وبسورة يوسف، ومع ذلك الرسول أمر: من أم فليخفف فإن فيه الصغير والضعيف وذا الحاجة. لأن الإنسان إذا كان له حاجة لما يطول الإمام. وقد حصل ذلك أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ثم يذهب إلى قبة ويصلي إمام، فابتدأ مرة بعد في العشاء بالبقرة، فجاء رجل يعني فلاح أو رجل يعني عنده زراعة، ربط بعيره عند بابه وابتدأ يصلي. فلما ابتدأ يصلي وإذا بهذا يقرأ سورة البقرة ترك الصلاة وتم وصلى لنفسه ثم ذهب. فقال الناس إنه منافق أو كذا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى معاذ. فنادى الرسول معاذا وقال له: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، إذا صليت بالناس فصلي بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأمثال ذلك. وهذا هو الواجب. أما في صلاة الفجر فلا بأس أن تزاد، ومعلوم أن الناس الآن ما هم مثل الناس الأولين، فلأن ذلك من السنة أنه لا يطول الإمام يعني. فيقول: قرآن الفجر أي صلاة كان مشهودة، يعني تشهده الملائكة، تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فملائكة النهار يأتوا عند صلاة الفجر، يعني عند صلاة العصر، الليل يأتوا عند صلاة العصر ويذهبوا الذين كانوا في النهار، وإذا جاء الفجر يأتوا حقون النهار ويذهب هؤلاء. فإذا عادوا إلى الرب يسألهم الرب وهو عاد: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم يصلون وتركناهم يصلون. هذا الناس الطيبين المؤمنين. وناس آخرين لما يصلون يقول: جئناهم لاهون وتركناهم، جئناهم وهم لاهون وتركناهم لاهون. ولأجل ذلك قال القرآن إنه كان مشهودا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فلأجل ذلك يسمى هذا إن قرآن الفجر, وسمي القرآن يعني في صلاة. القرآن هنا بمعنى صلاة الفجر كان مشهودا تشهدهم. قال مجاهد, هذا تفسير من قرآن صلاة الفجر. يعني إيش معنى قرآن الفجر؟ صلاة. فإذا فسر عبد مجاهد, مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس, خلاص ما في حاجة. يعني لأنه مرات صلاة فيقول قرآن هو. على كل حال ليه سميت؟ لأنها يقرأ فيها قراءة أكثر من غيره, في الصلوات الثانية قراءة تكون أقل, فلأجل ذلك سميت. نعم, وقرآن الفجر, إن قرآن الفجر, إن صلاة الفجر كان مشهور, إن صلاة كان تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هذول يأتون يعني في الفجر وهذول يذهبون, نعم, في الليل إلى الرب ويسألهم رب كيف تركتم عبادي, يقول جئناهم يصلون وتركنا. والحديث صحيح, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذا يتعاقبون فيكم عشان من جهة اللغة العربية كان هو القاعدة العلمية, يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, لأن قاعدة في النحو أنه إذا أسند الفعل إلى المثنى وإلى الجمع لا تلحق لا علامة تثنية ولا علامة جمع. وهنا الحديث هذا قال يتعاقبون, القاعدة هذا يقول إيه, يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة, فيتعاقب فعل مضارع وملائكة إيه فاعل. لكن هنا الرسول قال, فإذا قال الرسول معناه جائز. وهي تسمى لغة أكلون البراغيث في النحو, لغة أكلون البراغيث, يعني كان هذا العربي يقول أكلن البراغ, قال أكلون. وعلى كل حال لغة يعني موجودة, إنما ما هي كثيرة. أكثر القرآن كله قد أفلح المؤمنون, ما قال قد أفلح المؤمنون, قد أفلح المؤمنون, وكثير يعني موجودة, لكن موجودة. فعلى كل حال لغة هذا معنى. ثم ذكر الحديث, الحديث الذي هو يطابق الترجمة, حدثنا عبد الله بن محمد, حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة, وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر, إن قرآن الفجر كان مشهورا. هذه الأحاديث كلها تقدمت في الصلاة, يعني هذه الأحاديث الحين ما بيشرح لنا الحافظ, ليه؟ لأنها تقدمت في الصلاة وما يشرحها ثاني مرة, وإنما هو الآن في كتاب التفسير, فلذلك بيجيب آيات ويحيل الشرح إلى ما تقدم في الصلاة. فيقول هنا في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة عن أبي هريرة قال فضل صلاة الجميع, يعني صلاة الجميع تفضل على صلاة الواحد 25 درجة, وفي أحاديث 27 درجة. كلام الرسول ما يتنافى, إذن كيف لا؟ الصحيح أن الرسول نعم وما ينطق عن الهواء إن هو إلا, يعني الله علم رسوله أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد مثلا ب 25 درجة, ثم بعد ذلك جاءه الوحي بأنها 27 درجة, أو تختلف باختلاف الناس, واحد يكون مثلا يعني هو الإمام والمصلين في خضوع وفي خشوع يمكن لهم هذول يكون 5, ناس يكونوا أحسن منهم يكون 27 درجة, ولا يصير إيه في تناقض ولا شيء. فهذول 25 درجة, وتجتمع, ومحل الشاهد الذي يريده هو الذي يطابق الترجمة, وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. ملائكة الليل يجوا يجي الفجر يجوا حقون النهار, فهذول يصعدوا. تقول ما هذه الرواية هذه صلاة الجميع نقص الجماعة, كل واحد إيش الفرق بين الجميع والد؟ الجميع معناه غير المفرد, ما في كل واحد وفي أحاديث تقدمت لنا برضو كبير. نعم, ملائكة النار هذا يقول. ثم بعد ذلك يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم, يعني الدليل على ذلك اقرأوا وقرآن الفجر. إيش معنى قرآن؟ صلاة الفجر, إن قرآن الفجر, إن صلاة الفجر, يعني قرآن هنا بمعنى صلاة. وهذا كثير يعني موجود مثلا في القرآن, وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيش معنى إيمانكم في هذه الآية؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة كان يصلي يستقبل بيت المقدس 17 شهرا, وكان في مكة يستقبل البيت ويستقبل بيته, يعني يصلي من الجهة يعني الجنوبية, فإذا استقبل من الجهة الجنوبية نعم يصير يستقبل البيت. فلما جاء هنا بأمر الرب لابد, نعم, فصار يستقبل. وبينما هو أنزل الله تعالى وكان الرسول حلال قد مرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فقالوا بعض الناس 17 شهر كان يصلي إلى بيت المقدس، إيه صلاة باطلة هاي؟ أيوة ولا يلزم الإعادة؟ فأنزل الله تعالى يعني ما كان الله ليضيع إيمانكم. إيش معنى الإيمان هنا؟ معنى الصلاة، ليس معنى الإيمان الذي هو يعني الاعتقاد ولا شيء. فلذلك وهذا كل الأحاديث تقدم. ثم دعا ذلك باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، باب قوله يعني باب شرح قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما. ونحن عسى هي في اللغة العربية فعل ترجي، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، من أخوات كاد وأخواته، ترفع المبتدأ وتنصب، بس لها حكم خاص فيها وهو أن كاد وأخواتها خبرها لا يكون إلا جملة فعلية، ما يكون مفرد ولا يكون ظرف ولا يكون جار ومجرور، وأن لها أحكام خاصة. وعسى من الرب سبحانه وتعالى واجب. أما لما أنا أقول مثلا عسى محمد ينجح أو أن ينجح، يعني يمكن ينجح ويمكن ما، لكن الله لما يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا معناه إيه؟ يعني كأنه قال إن، يعني أكد ذلك. عسى من الله واجب، وكذلك لعل، اليوم نحن كمان وجدنا يعني فائدة من هذا، إن كذلك كما الله إذا قال عسى واجب، أما إذا قال محمد أو خالد أو الأمير أو الحاكم عسى نعم أن مثلا أن أعطيك شيئا، يعني يمكن يعطي يمكن ما يعطي، عسى يعني يحصل كذا وكذا، قد يمكن يأتي. ولذلك مثلا يعني كثير من الناس مثلا يكتبوا في الكتب يقول عسى المانع خيرا، ما يصح هذا من جهة اللغة العربية، لازم عسى المانع إيه أن يكون خيرا كذا، عسى المانع أن يكون خير، لأن عسى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ويكون خبرها جملة فعلية، والجملة الفعلية هذه يكون فيها في خبرها أن المصدرية، يعني هذا إنجاز. فيقول هنا عسى وكذلك لعل، فإذا قال الله لعل نعم فمعناه واجبة. وأما الناس الآخرين وقال عسى أن يبعثك ربك مقاما، يعني أن الله بالتأكيد سيبعث الرسول مقاما. ما هو المقام المحمود؟ مقام الشفاعة، فإن الناس يوم القيامة كما تقدم لنا حديث الشفاعة هذا الدرس، أن الناس عندما يقفون بالمحشر ويلجمهم العرق يذهبون أول إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فيعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يطرق باب الجنة فيقول الخازن من رضوان، فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر لألا أفتح لأحد قبله، فيفتح له الباب ويدخل حتى يصل إلى جنة عدن ويخر لربه ساجدا ويثني على الله الرسول يقول بمحامد لا يستحضرها الآن في الدنيا، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها جميع الأنبياء، فلذلك هي عسى أن يبعثك ربك مقام. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول، ثم إذا انتهى نعم يقول بالدعاء الذي هو اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره، فإن الله حلت له شفاعة. وأتى بهذا الحديث في هذا الباب، هذا معناه عسى أن يبعثك ربك. يقول في هذا الباب عسى أن يبعثك الآية، اعلم أن كلمة عسى ولعل من الله واجبتان، لأنه ليس من صفات الله الغرور. أما محمد يقول عسى أن أعطيك كذا، يمكن يعطي يمكن ما يعطي، وإذا ما أعطي يعني ما يلام، ما يلام، لأنه قال إذا يسر الله ما في. فلأجل أما الرب فلذلك هذا يعني عسى أن يبعثك ربك مقاما، فيقعد. ثم ذكر أشياء أن يبعثك مقالا يدنيني فيقعدني معه على العرش، هذا على كل حال نحن ما اطلعنا. يقول يعني هذا يقول أن الله يرفع الرسول مقامه حتى يقعده على العرش، فهذا إذا كان فيه ثابت في الأحاديث يعني، فما ذكر يعني من قاله، وشوية العيني فيه بعض أشياء يعني قدال. ثم ذكر الحديث الثاني، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو الأحوص ابن عن آدم عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا جثا جثا جثا، معناه باركين على إيه؟ على ركبهم من يوم القيامة من أهوال يوم القيامة، مثل ما قال الله تعالى في القيامة: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ، معناه على ركبهم من إيه؟ من هول يوم القيامة. فهذا معنى جد كل أمة تتبع نبيها، فمعلوم الأنبياء كثيرون، نعم، يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهش، يعني يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيعتذر، وكل واحد يذكر له ذنب، وهم ليس لهم ذنوب أبدا حاشاهم، بس عيسى ما ذكر شيء، كما تقدم لنا في الحديث. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود فيقول أنا لها أنا لها، وهذا هو مقام الشفاعة التي يعني. ثم ذكر الحديث اللي بعده: حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا من واجب الإنسان المسلم أنه إذا سمع المؤذن، يعني دحين بعض طلبة العلم يكون مثلا في درس أو في قراءة القرآن، في نظري أنا مثلا كان يقرأ القرآن وأذن المؤذن، إيش الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة أن يترك، لأن قراءة القرآن ما يفوت، لكن هذا يفوت إذا غلق المؤذن وما قال راح عليه، فيكسب الإيه؟ الاثنين أحسن له. مثلا كان يذاكر مسائل علمية، يوقف المذاكرة ويقول مثل ما يقول المؤذن، فيحصل له هذا الأجر، حلت له شفاعة، ثم بعد ذلك يشتغل في المذاكرة أو يشتغل في الحكي، مرات يكون يشتغل مسائل دنيوية، يتفضل إذا غلق من الأذان يشتغل، يبيع ويشتري، يتفضل يبيع ويشتري أو يأخذ حسابه من شخص ما، ما في شيء. أما إذا ترك، نعم، فيكون فاته هذا، ولذلك هذا رأيي، نعم. فإذا سمع المؤذن يترك أي عمل ثم يحكي الأذان، إذا قال المؤذن الله أكبر يقول الله أكبر، إذا قال أشهد إلى آخره، وإذا قال مثلا حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا انتهى يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة، وهي هذه الكلمات التامة: الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وهذه هي الفضيلة، وابعثه مقاما محمود، وهو المقام المحمود هو قول عسى أن يبعثك ربه، وهو مقام الشفاعة الذي وعدته، وحلت له شفاعتي يوم القيامة. مكسب كبير جدا، ويجب على الناس أن يحرصوا عليه ويؤدوه. وهذا كذلك تقدم لنا كان في الأذان، يعني حافظ ونفس العين ما يكرر، لأن هذه الأحاديث شرحها وانتهت. ثم بعد ذلك يقول: رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليق، يعني مين يقول رواه حمزة؟ حمزة مين؟ حمزة بن عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر له أولاد، له عاصم وله أخوان، أدرك عاصم أبناء عمر، نعم، له أبناء ومن جملتهم حمزة، فحمزة هذا عن عبد الله، نعم، عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعديل يقول هذا الحديث المذكور: حمزة بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعلق رواه الإسماعيلي عن ابن معاوية الرازي، حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا ليس عن عبد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله قال: سمعت أبي. الله. ثم بعد ذلك: باب، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق، وهذا هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، يعني الآية الظاهر نزلت أو في ذاك الوقت نزلت يمكن، نعم، على كل حال السورة مكية، ووقت ما فتح مكة، نعم، في عام 8 من الهجرة، فالآية قد تكون يعني الله بشر الرسول أنه قل جاء الحق، باب قل أيها النبي جاء الحق وزهق. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد حول الكعبة 360 صنم، وكان الرسول معه عود فكان ينقصها فتتساقط كلها على الأرض، وأزيل جميع الأصنام وأصبحت مكة بلاد إسلامية، نعم، إلى يوم القيامة إن شاء الله. وهذا يقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق يعني الإسلام، بعد ما كان يعاد الإسلام، نعم، الآن 13 سنة أول في مكة، وكذلك دحين 8 سنوات، فصار يعني مع ذلك ربنا نصر الرسول وأيده. ثم لما فعل ذلك الرسول، نعم، قال: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلق، مع أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل مكة لو قتل جميع الرجال البالغين الذي يحاربون كان أخذ استحقاقه، لأنهم آذوا الرسول وآذوا أصحابه، حتى اضطر أصحابه يهاجر هجرتين إلى الحبشة ثم هجر إلى المدينة، ومع ذلك كانوا يؤذونهم دائما، وكذلك تعذبونهم. فلأجل ذلك الرسول عفى عنهم وصفه. ولأجل ذلك، وهل مكة فتحت صلحا أو عنوة؟ أصح الأقوال أنها فتحت عنوة، وأن مسألة الغنيمة أن كون يرقوا هذه مسألة إلى الحاكم، إلى الرسول، يعني إلى الرسول في ذاك الوقت. فإذا أراد أن يأخذ أموالهم مثل ما فعل في خيبر، وفي مكة ما فعل، يعني في خيبر أخذ أموالها وثم تركه، فأما هنا ترك. فهذه مسألة إذن إلى الحاكم. وفي من العلماء من يقول أن مكة فتحت يعني صلحا، ولكن أصح الأقوال أنها فتحت عنه، لأن الرسول قاتل فيها. لو كان فتحت صلحا ما يصير فيها قتال، والرسول أمر أصحابه قسموا إلى جيوش، وأي واحد يعترضكم قتل، وقد قتل جملة من الناس، وقال عن بعضهم يعني لو وجدته متعلقا بأسدار الكعبة فمثله ابن خطل وغير ذلك. فلأجل ذلك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إيش معنى الزهوق؟ زهق معناه هلك، في الماضي، وفي المضارع يزهق معناه يهلك، إن الباطل خلاص اضمحل. ومن بعد ذلك الإسلام في زيادة وفي زيادة. نعم، ما مضت يعني الرسول توفي بعد 23 سنة من بعثته، بعد ذلك تولى أبو بكر الصديق، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وانتشر الإسلام حتى وصل في الشرق إلى الصين، نعم، وفي الغرب تقريبا، نعم، إلى حدود فرنسا. وهذا هو قل جاء، يقول قل يا محمد جاء الحق أي الإسلام، وزهق الباطل أي الشرك، هذا معنى التفسير الآية. وقيل الحق دين الرحمن والباطل الأوثان، والمعنى واحد، المعنى واحد. عن ابن جرير الحق الجهاد والباطل القتال، زهوقا هذا مفعول مطلق ذاهبا، ويأتي الكلام فيه الآن. زهوقا أي هالكا، قال أبو عبيد في قول وتزهق أنفسهم وهم أي تخرج وتهلك، ويقال زهق ما عند ما عند ما عند زهق ما عندك أي ذهب كله، وزهق السهم إذا جاوز الغرض. وقال أبو محمد الرازي أخبرنا الطبراني فيما كتب أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة زهق الباطل هلك. فإن قلت كيف قلتم زهق بمعنى هلك والباطل موجود معمول به عند أهلي؟ قلت المراد ببطلانه وهلكته وضوح عيني، فيكون هالكا عند المتدبر. يعني واحد يقول طيب انت تقول الباطل موجود، في دحين نصارى، في مشركين، في كفار، في وثنيين، في شيوعيين، كيف هذا موجود؟ قال يعني الواحد إذا تدبر القرآن وآمن يظهر له الباطل مضمحل، هذا هو. يعني واحد يعني لو اعترض ما له هذا الاعتراض. ثم ذكر الحديث حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يدي ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. في هذا الحديث برضو، ويقول من الأشياء الغرائب اللي موجودة في هذا السند، يقول 4 كلهم عبادلة، كل واحد اسمه عبد الله، الحميدي هذا أصله اسمه عبد الله، نعم، عن أبي نجيح اسمه عبد الله، أبي معمر اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود، يعني كده اتفاق، يعني صحة، كل 4 كلهم أسماءهم عبد الله، في السند، ومنهم عبد الله بن مسعود، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، متى؟ في عام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم في رمضان. يمكن تقريبا في ايه؟ في 20 من رمضان او 23 من رمضان. وحول البيت 60 و300 نصب، يعني صنم. ايش معنى النصب؟ معناه الصنم. فجعل يطعنها بعود في يدي ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وبالفعل كل الاصنام دي تحطمت، ثم بعد ذلك الرسول شالها ورماها، ثم دخل الى الكعبة وازال ما فيها من صور مصورين إبراهيم عليه السلام وبيده الأزلام، أزال تلك الأشياء كلها، وأصبحت مكة بلاد إسلامية من ذلك العهد. وكان الرسول يصلي في مكة، يعني يصلي بأصحابه الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم. وجلس الرسول هناك في مكة يمكن 17 يوما، أو 20 يوما، ثم بلغه أن هوازن وثقيف يتجمعون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فالرسول خرج مع أصحابه نعم إلى هوازن وإلى جهة الطائف. ولما خرج وكان يعني شيء، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، لأنه كان 12 ألف، عمره ما صار جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ألف إلا في ذلك. ها والله، فكان ساعة عنده، وإذا بهم بينما يمشون بين الجبال، وإذا هوازن كانوا من أعلى الجبال صاروا يرموهم، فصار بعض الهزيمة. ولذلك ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فبعد ذلك انتصر الرسول وجمع غنائم عظيمة جدا من هوازن وهذا ووزعها. ثم بعد ذلك الرسول دخل إلى مكة يمكن في ليلة من الليالي، وتسمى هذه العمرة عمرة الجعرانة. اعتمر الرسول وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وعاد إلى المدينة. وهذا كان تقريبا في آخر عام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه يقول مطابقة الترجمة ظاهرة، والحميدي يعني هذه والرياضة الإسناد لطيف، وهي أن ثلاثة مرات فيه الاسم كل واحد مع عبد الله، وكلهم ذكروا بغير اسم، وكلهم ذكر بغير اسمه، لأنه ما ذكر مثلا الحميدي اسم عبد الله لكن اللقب. وكذلك مثلا أبي نجيح اسمه عبد الله، ومع ذلك أبي معبر اسمه عبد الله، ولكن ذكر بالكنية أو باللقب. وهذه أشياء يعني تجي في الحديث كثيرا. قال يطعنها بضم العين بعود في يده، أي بعود كائن في يده. وقوله يطعن، ويجوز أن يكون الواو للحال بكسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناه من العيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو، نسلع عن ذكر الله. وقال ابن المنذر ومعنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشلومهما، ولا يجوز بيع شيء منها إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو فضة. يعني لو فرض واحد عنده أموال وراح صار صنم من فضة أو من ذهب، نكسره ونروح نرميه في الشارع يأخذ، فهذا نكسره. وكأما المزامير وهذه فهذا، ولكن الآن أصبح المزامير هذا شيء مهم، يعني فن من الفنون، اسمه فن، وأنه يعني الواحد يحصل شيء من الدنيا شيء كثير، سمي فنا، وأنه لو ولد سار كذلك يعني يمكن يسره ذلك. أما الناس الأولين ويكفي من ذلك، يعني القرآن يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يعني لما نيجي نفسر القرآن فسر العلماء المتقدمون أن ومن الناس من يشتري له يعني اللهو هذا يعني يشتري له جارية عشان تغني له. فأدواتنا الموجودة في بيوتنا من الراديو ومن التلفزيون تقريبا كلها، يمكن الراديو يمكن يسمع أخبار يمكن هذا، والتلفزيون بعض لا، لكن فيه أشياء ما هي طيبة. فعلى كل حال يعني أحسن طريقة ما نقول إنه طيب أنه جائز، لا ما هو جائز. فإذا يعني كان عندنا في بيوتنا نعم، فنسأل الله أن يسامحنا. وخلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليك، عسى الله هذه واجبة يمكن أبدا. فلذلك هذه الأشياء الآن موجودة. ثم جاء المصيبة الأكبر الذي هو الفيديو عليه، هذا عادة مصيبة أشد من من الراديو وأشد من التلفزيون، لأنه فيه أشياء تعمل في بعض البلاد ثم يؤتى بأشياء ثم تغلى، فهذا يكون أشد وأشد يعني. وإلا يعني يمكن هذه الأشياء كانت تستعمل في مصالح، يعني مصالح. الآن نحن رأينا بعض الطلاب يعني أكفاء دخلوا الجامعات وهم ما فإذا دخل يسمع المحاضرة يجيب مسجل يسجل المحاضرة، يروح للبيت يفتح المسجل يسمع المحاضرة. مثلا هو ذكي يمكن من واحدة مرة يحفظ المحاضرة، ما هو ذكي يكررها مرتين يحفظها، خلاص ما هو ذكي ثلاثة مرات يحفظ المحاضرة. فإذا مثلا خطبة يسمعها في مسجد أو ينقلها إلى بلد ما، ففي أشياء يعني هذه الأشياء الحديثة فيها، ولكن فيها أشياء مضرة. فلو كان نحن استعملنا الأشياء المضرة بحين الآلة الإلكترونية هذه اللي اخترعوها يمكن فيها فوائد عظيمة جدا، نحن ما عندنا خبر عنها وفكرة عنها تمام، قد يكون فيها فوائد عظيمة. لأن الآن يقول لك تعطي له معلومات بعدين تسأله يقول لك عنها خلاص. تعطي له مثلا أحاديث تبليله 100 حديث بعد أيام تسألوا الحديث الفلاني يقرأ لك بكناية يعني شيء جمال. ويخلق ما لا تعلم هذا ويخلق ما لا تعلم هذا الراديو وهذه يعني الهاتف. انت في المدينة تستطيع تكلم شخص في آخر المشرق أو في أقل من 3 دقائق. هذه كلها في فوائد عظيمة جدا. ولأجل ذلك في هذا الآهال يقول ثم بعد ذلك قال باب يسألونك عن الروح. يسألونك عن الروح وهذا الباب طول فيه شوية. ونحن قد تقدم لنا في أحاديث أن قريش يعني لما بعث الرسول بمكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم بطاعته بطاعة الله وطاعة رسوله قالوا عنه ساحر وكذاب ومجنون وغير ذلك، وقالوا يعني انتظروا به ريب المنون إلى غير ذلك. ثم بعضهم قال لبعض انتوا اذهبوا إلى اليهود بالمدينة واسألوا عن محمد. حتى أن بعضهم لما جاء سألوا قال نحن ننحر القوماء يعني الناقة الثمينة ننحرها ونطعم الفقراء والمساكين، ومحمد هذا اتبعوا يعني سراق الحجيج من غفار، من أهدى سبيل؟ قالوا لهم اليهود انتوا أهدى سبيل من محمد. هذا كذب يعني أنتم خير من محمد. ثم بعد مرة سألوه ثاني مرة قال يعني هل هو نبي؟ أنتم أهل الكتاب تعرف؟ قال اسألوا عن 3 أشياء فإذا أجابكم عن 2 ولم يجبكم عن 3 هذا دليل على نبوته. إيش؟ اسألوه عن فتية لهم قصة عجيبة في التاريخ، واسألوه عن رجل طوف الأقطار كلها المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح. فإذا جابكم عن 2 ولم يجبكم عن 3 دليل على نبوته ورسوله. فجاءوا إلى الرسول في مكة وسألوه، فالرسول ما قال لهم إن شاء الله، يعني قال أخبركم غدا، ما يعني نسي أن يقول إن شاء الله. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ثم أنزل الله تعالى قصة الكهف إذ أورثتم الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا. ثم بعد هذه قصة لهؤلاء الشباب وكذلك يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس إلى آخر الآيات. فهذه إيه قصة إيه؟ الرجل الذي طوف الأقطار كلها المشارق والمغوث والروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني الرسول ما جابه الروح من إيه؟ من أمر ربي. إيش هو الروح؟ هذه مسألة في فلسفة كبيرة في هذا، هل هي الروح هي إيش؟ قال من أمر ربي، فالآية تدل على أنه شيء ما هو حقيقة يعني ما نعرفه. من أمر ربي معناه ما حد يعلمه إلا الرب سبحانه. وبعضهم فسره يقول الروح جسم لطيف توجد به الحياة، يعني هذا التعريف يمكن شوية طيب. جسم لطيف توجد به الحياة، فإذا ما في روح يصير كنا يعني هذا يعني تقريبا تعريف يعني شوية يمكن هذا أبدا. ثم بعضهم يقول هو النفس، بعضهم يقول هو الدم، أشياء كثيرة أهل الفلسفة وأهل اللغات ففي أشياء كثيرة. إيش هو الروح؟ فالروح إذن شيء معروف، والروح لها علاقة بالإنسان، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فلأجل ذلك يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فكان هذا وأحسن يعني تعريف فيه هو هذا. قال باب ويسألونك عن الروح، قال الزرخشري الأكثر على أن الذي سألوه عنه هو حقيقة الروح، فأخبر عنه من أمر الله أي من مستأثر بعلمه. وعن أبي بريدة عن بريدة مضى صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح يعني مات. وعن ابن عباس قال اليهود النبي أخبرنا عن الروح كيف يعذب، وإنما هي من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء، فلم يحر إليهم جواب يعني ما جاوب. فجاء جبريل عليه السلام بهذه الآية وقال الأشعري هي النفس الداخل من الخارج، وقيل هو جسم لطيف يشارك الأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة، وقال بعضهم لا يعلمها إلا الله، وقال الجمهورية معلوم، وقيل هي الدم، وقيل هي نور من نور الله وحياة من حياتي، وقيل هي أمر من أمر الله عز وجل ففي حقيقتها وعلمها على الخالق، وقيل هي روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت إلى الملكوت، وقيل الروح روحان روح الألوهية وروح الناس نفسية، وقيل الروح نورانية وروحانية، المقصود يعني أشياء كثيرة. وما لنا يعني أقل الروح من أمر ربي، هذا يكفينا نحن ها، وهذا يعني تقريبا يعني يكفي. الروح جسم لطيف توجد به الحياة. بعضهم قال الدم، معلومة الدم إذا واحد مثلا صار معاه نزيف انتهى الدم منه يموت يروح ها. لكن هل الروح هو الدم؟ لا أبدا. فلذلك أشياء يعني ما هو. والآية يسألونك عن الروح، قل الروح ما أوتي وما أوتي. والروح لها عدة معاني، روح القدس إلى غير ذلك. والروح لها علاقة بالإنسان، مثلا الإنسان لما يكون حي له روح، لما كان في بطن أمه الروح لها علاقة به. نعم كذلك لما ينام في علاقة بينه وبين الروح. فإذا كان نام قلت ناديته قد يصحى يقوم. والله زي ما قال الله يتوفى الأنفس حين الموت والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل منه. كل الليلة ننام. نعم ولما نقوم في الصباح ترجع لنا. في يوم من الأيام شخص ينام ما يقوم، ربنا يقبض الروح. وهكذا فلذلك أشياء ماشية. وأما هذه الأشياء يعني تقريبا يعني ما هناك أدلة تدل عليها، ويكفي في الآية هذه. الحديث الذي ساقه قال عن عمرو بن حصن عن الغياث عن ابن عبش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. المراد عبد الله هو عبد الله بن مسعود. دائما إذا جاء قبل علقمة وإبراهيم هذول من تلاميذ عبد الله بن عباس، قال بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ، يعني في حرث يعني بستان، حرث يعني بعض